الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: ما حكم صوم من أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر يظنه لم يطلع؟ الجواب: من أكل أو شرب ظانا بقاء الليل وأن الفجر لم يطلع فصومه صحيح ولا شيء عليه، لأن الأصل بقاء الليل. وأما من أكل أو شرب شاكا في غروب الشمس فقد أخطأ وعليه القضاء، فالأصل بقاء النهار، ولا يجوز للمسلم أن يفطر إلا بعد التأكد من غروب الشمس أو غلبة الظن بغروبها.